خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. تهنئة تبعثها لكم مؤسسة خزائن الرحمن. ها نحن بحول الله وقوته نلتقي مجددا مع مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم يا رعاك الله أن المسارعة إلى فعل الخيرات والمبادرة إليها من الأمور المحمودة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربيتهم عليه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤادة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربي ويرشد أمته إلى اغتنام الفرص في الحياة. قال الحسن: بادروا بالعمل الصالح قبل حلول الأجل، فإن لكم ما أمضيتم لا ما أبقيتم. فبادر وسارع يا رعاك الله، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.